تقول: تقدم لخطبتها احد طلبه العلم وهو ليس ظروفه الماديه متيسره جدا. في الوقت نفسه تقدم لخطبتها شخص ليس له الالتزام الا الظاهر وليس بطالب علم، لكنه اذا اصر عليه الالتزام الماديه والاصرار على خطبتها، هذا الشخص قد وافق عليه والدها مع العلم، لان الشخص الاول قد تقدم لخطبتها اولا. طبعا من جهه الحكم الشرعي، طالما انه هو لم يعلن الاول بالقبول، لم يعلن بالقبول، يبقى يجوز رد خطبته، مش مجرد التقدم، لابد ان تتم الخطبه، يعني يقبل اهل العروس هذا القبول. فهنا فاذا وقع ذلك حرم ان يخطب على خطبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب على خطبه يعني. من الناحيه العمليه، انا انصح طبعا بلا شك بطالب العلم، مساله الظروف الماديه ينبغي ان نتساهل وان نيسر على انفسنا. كما ذكرت في وسط الدرس، احنا مش محتاجين، احنا ليه كنا بتاكل في العقيقه على ايه؟ في المسجد والافطار بيطلع الارض الفلوس بتاع ايه؟ نايلون كده وخلاص. الاخوه يعني ما بيشبهوش ولا الحكايه ضاره جدا؟ والله فعلا حاجه ينبغي ان احنا كده اقول لكم كده. اوضه الصالون بيقعدوا عليها قد ايه في عمرهم؟ مره كل قد ايه؟ كل لو قلنا كل اسبوع كان عندهم زيارات كثيره. وما ينفعش اللي جايين يزوروا يقولوا على شيله والراجل اللي رجليه وجعان يعني يجيب له كرسي عادي مثلا. فعلا والله احنا دولاب وسرير مثلا، حتى السرير ده ممكن يستغنى عنه بمرتبه على الارض. انا نفسي اساسا يعني الشباب اللي متاخر في الجواز ده بقى سن الجواز فوق ال 30، وبين الاخوات يعني لو قلنا 25 سنه يبقى لسه ما كبرتش برضه، مفيش مشكله. فيعني ده امر لابد ان احنا ننشر ونقنع اهالينا، ونحاول ان احنا نضرب الامثله في التيسير امر الزواج. فطبعا بلا شك ان طالب العلم مقدم، مشكله الاهالي صح، بس الاهالي محتاجين العلم. يعني احنا اهالي برضه، ما هو المشكله تبقى ان في كتير من الناس لازم يطبقوا نفس القواعد، لازم النوم الكامله والسفره والصابون والانتريه والمطبخ الكامله، كل الحاجات دي سهله يا شيخ. تحاول الاخت ما تقنع الاخت.